تم إبداع رسم الدعاية على وشك إقامة مهرجان وانسان الطيراني الدولي للصداقة 2016 في بلادنا. نكشت في الجزء العلوي من الرسم حروف الترحاب والشارة المهرجان تعبيرا عن المشاعر الوطية لدى أبناء شعبنا تجاه الأصدقاء الأجانب القادمين إلى موقع المهرجان عبر القارات والمحيطات، وذلك على خلفية مطار كلمة الذي أعيد بناؤه حديثا كصرح معماري تذكاري لعصر سنغون، وتصورت فيه ملامح الطائرات بمختلف أنواعها التي تؤدي الحركات الجرية والماهرة في السماء الزرقاء الصافية. وفي الجزء السفلي منه موقع المهرجان ومدة إقامته.